Book 2 84 84 Passado 4 الماضي 4 الماضي 4 ليخ يقرأ يقرأ أولي لقد قرأت للتو لقد قرأت أولي الرومانسي todo لقد قرأت كل الرواية لقد قرأت كل الرواية entender يفهم يفهم Eu entendi. لقد فهمت للتو. لقد فهمت. Eu entendi o texto todo. لقد فهمت كل النص. لقد فهمت كل النص. Responder. يجيب. يجيب. Eu respondi. لقد أجبت للتو. لقد أجبت. Eu respondi a todas as perguntas. لقد أجبت على كل الأسئلة. لقد أجبت على كل الأسئلة. Eu sei disto. Eu sabia disto. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا. Eu escrevo isto. Eu escrevi isto. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا. Eu ouço isto. Eu ouvi isto. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا. Eu agarro nisto. Eu agarrei nisto. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا. Eu trago isto. Eu trouxe isto. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. أنا أأتي بهذا. لقد أتيت بهذا. Eu compro isto. Eu comprei isto. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا. Eu espero isto. Eu esperei isto. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا. Eu explico isto. Eu expliquei isto. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا. Eu conheço isto. Eu conhecia isto. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا.